الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بقراءة شرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق ببعض المسائل التي لها صلة بمبحث الأمر، وهي: هل يقتضي الأمر الفور، وهل يقتضي الأمر التكرار؟ ثم بعد ذلك قال الناظم عفى الله عنه: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. قال الشيخ رحمه الله: هذه قاعدة مفيدة، وهي أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. ولكن المؤلف رحمه الله يقول: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. قال: هذه قاعدة مفيدة، وهي أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. هذه قاعدة مقيدة مفيدة، مفيدة، هذه قاعدة مفيدة. نعم. طيب، هذه القاعدة يقول فيها أو يعبر عنها أهل العلم بعدة عبارات، منها: الأمر بالشيء أمر بلوازمه. الأمر بالشيء أمر بلوازمه، يعني إذا أمر العبد بالشيء فهذا أمر بالشيء وبلازم ذلك الشيء الذي به سيصل إلى هذا المأمور به. وهي القاعدة العامة التي يقول عنها أهل العلم: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، وعلى ذلك فلن تكون محصورة في الواجبات كما سيبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه أخذ من هذا القاعدة المعروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ونقول: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب وفعله حرام. كل هذا مرتبط بالقاعدة أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: والأمر بالفعل المهم المنحتم، هذا من باب التكميل، المنحتم. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به، يعني بهذا الفعل، وبالذي به يتم، يعني يتم به الفعل. قال: قال وظاهر الكلام رحمه الله أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، سواء أكان واجبا أم مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وذلك لو تذكرون سبق أن الناظم لا يرى تبع الأصل، لا يرى أن المندوب مأمور به، ويرى أن المأمور به هو الواجب فقط. وذكرنا أن ما عليه جمهور الأصوليين وأن الصحيح أن المندوب أيضا مأمور به، إذا ليس المأمور به الواجب فحسب، المستحب مأمور به والواجب مأمور به، لكن الواجب مأمور به على سبيل الإلزام، والمستحب مأمور به لا على سبيل الإلزام. إذن قولنا: ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقال أيضا: وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فتكون لفظة المأمور شاملة للواجب والمستحب. نعم. قال: وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي: الوسائل لها حكم المقاصد. وعلى هذا فنقول: ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة إلى حرام أو لمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة لمباح فهو مباح. الوسيلة هي الطريق التي يسلك بها إلى الشيء، الطريق التي يسلك منها إلى الشيء. وسيلة الشيء يعني الطريق التي يسلك منها إلى شيء، كما يقال وسيلة المواصلات وما أشبه ذلك، هذا هو الأصل. وهي الأمور التي تتوقف الأحكام عليها، وهي الأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، الأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. نعم. طيب، قال وهنا يرد السؤال، وهو هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها من الشارع عن الشارع، أو نقول إن الوسائل أوسع من الغايات فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء؟ يعني هذه مسألة، وهي هل الوسائل توقيفية، يعني هل الوسائل لابد فيها من نص، يعني الغاية لابد فيها من نص مقصودة بذاتها، طب والوسيلة أيضا؟ طيب، قال الجواب الأخير دون الأول، يعني الوسائل أوسع من الغايات، الوسائل أوسع من الغايات، لا يلزم أن يكون فيها نص بعينها، لكن ألا تكون محرمة بذاتها. إذا كانت الوسيلة في نفسها حرام يبقى ليست مطروحة، لكن وسيلة لم يحرمها الشرع وتوصل إلى المقصود هذه لا بأس بها، لأن الوسائل أوسع من الغايات، لكن بشرط ألا تكون محرمة بعينها، يبقى يكون هناك توسط في المسألة، لا يقال لابد من التنصيص على كل وسيلة، ولا يقال لا يلتفت إلى حكم الوسيلة أو ما ورد في الشرع بالنسبة للوسيلة، ولكن يقال إذا ورد نص في الشرع بتحريم تلك الوسيلة فحينئذ هي ممنوعة ولا تروق ولا تكون طريقا معتبرا للغاية، ولا يقال بالقاعدة الباطلة الغاية تبرر الوسيلة. أما إذا لم تكن منهيا عنها وهي موصلة إلى المقصود فحينئذ لا مانع من قبولها، فحينئذ لا مانع من قبولها. قال الأخير دون الأول، لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم، ابتداء لا تستخدم. كما لو قال قائل أنا أدعو هؤلاء الكفار بالضرب على الرباب والعود وبإسماعهم من الأغاني الخليعة، قيل له لما يا أخي؟ قال حتى يدخلوا في الإسلام، فهذا لا يجوز، لأنه محرم بعينه، هذه وسيلة محرمة ما تكون طريقا للشريعة. قال إذن فانتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر ويظنون أن الوسائل غايات، يبقى في طرف، هناك طرف نقيض، في يتشدد يقول كل وسيلة تفعلها تقول لابد من الدليل، وفي يقول أي وسيلة توصل للغاية طالما أنها غاية جميلة اقبلها، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ولا ذاك، الوسيلة تقبل لكن بشرط أن تكون ماذا؟ ألا تكون محرمة بعينها، ألا تكون محرمة بعينها. طيب، قال ويظنون أن الوسائل غايات، ويقولون لابد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نقبلها ونقول أنت مبتدع. ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم العبادات إلى واجبات وأركان وشروط، يقولون ما ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فنقول، فنحن نقول الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها ولا أن نستبدلها بغيرها، الوسيلة ممكن تغيرها، ممكن تكون هذه وسيلة، لكن المقصد لا بد منه، مقصود لذلك. والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها كانت حراما، كلام واضح. طيب، بعض العلماء يقول الفرق بين المقصود والوسيلة أو الغاية، المقصود هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه ومقصود بذاته، وأما الوسيلة فهي إن كانت واجبة لزوما فإنه لا يعاقب على تركها عقابا خاصا بها، الوسيلة وإن كانت واجبة فإنه لا يعاقب على تركها عقابا خاصا بها. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني الآن يا إخوة بارك الله فيكم، كما ذكر أهل العلم هذا المثال، الذي وجب عليه الحج لأنه مستطيع لكنه من بلد قريب أو من مكة يلزمه الذهاب للحج لأنه مستطيع، وحينئذ لو كان في مكان قريب يلزم هذا المشي اليسير ليصل إلى الحج، أليس كذلك؟ طيب الذي هو من مكان بعيد، المشي أو الركوب إلى مكة أو إلى أماكن الحج شعائر الحج ليؤدي النسك حكمه واجب، لأنه وسيلة لتحقيق الواجب. يبقى الآن أنت لن تصل إلى الحج إلا إذا ركبت أو مشيت، إذا ركبت أو مشيت إذن يجب عليك أن تركب أو تمشي، صح؟ طيب إذا لم يحج، يعني هو ما حجش، يأثم لتركه الحج، لكن ما يقال يأثم لتركه المشي، يعني هو ابتداء المشي صار واجبا أو الركوب صار واجبا لأنه وسيلة للواجب، لكن في حال ترك الواجب الوسيلة ليست مقصودة بالذنب ابتداء، المقصود هو الواجب، هو ترك الواجب وعاقب على ترك الواجب. فلا فرق بين من ترك الواجب أي ترك الحج سواء مشى كثيرا لم يمشي كثيرا أو لم يمشي قليلا، بل قد يقال إن القريب اسمه أكبر من البعيد لأن وصوله إلى أداء النسك أيسر، فما يقال ده ما مشاش 1000 خطوة يبقى يتعاقب 1000 خطوة والذي قريب 100 خطوة يعاقب على 100 خطوة، لا يقال بذلك لأنها ليست مقصودة ابتداء هي وسيلة، يبقى إذن هي واجبة لأنها توصل إلى الواجب. طب إذا ترك الواجب الإثم على ترك الواجب ليست هي المقصودة ابتداء، واضح كده المسألة؟ فهذا فرق بين المقصد وبين الوسيلة. طيب قال وعليه فإن جعل الخط في المسجد لا يمكن أن يقال إنه بدعة، فإن جعل الخط في المسجد لا يمكن أن يقال إنه بدعة، الخطوط التي تضرب، وذلك لأنه ليس عبادة، يعني الخطوط هي ليست هي العبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة وهي استواء الصفوف، فإنه كما ترون لا يتم استواء الصفوف إلا بهذه الخطوط، وليست هذه الوسيلة محرمة بعينها، يعني هي وسيلة وليست مقصود. طب هيرد السؤال لماذا لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إعراب، وتذكرون القاعدة التي تقدمت من قبل، إذا تم الترك مع وجود السبب والمقتضي وانتفاء المانع فالترك سنة والفعل بدعة، يعني شيء النبي تركه صلى الله عليه وسلم مع أن سببه موجود وما في مانع يمنعه ومع ذلك تركه، يبقى الترك سنة والفعل والفعل بدعة، زي ما قلنا مسألة الأذان للعيدين، لو واحد قال نأذن للعيدين من باب جمع الناس نقول بدعة، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك والسبب موجود وهو تبليغ الناس وانتفى المانع وما في مانع ومع ذلك لم يفعل، ترك السنة والفعل بدعة، هذه قاعدة مهمة. طيب ماذا نصنع في هذا؟ هنا أجاب الشيخ ابن عثيمين هنا قال ماذا، فإن قال قائل هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يفعل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة، نزيد نقول ايه، وانتفاء مانعه، يبقى فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه اي وانتفاء مانع سنة كما ان فعله سنة، فالجواب عن ذلك ان يقال إن هذه القاعدة إنما هي حق العبادات. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يأخذ كل وسيلة، ممكن يكون في وسيلة استقيم واستهوى نحو ذلك، لا يلزم أن يأتي بكل وسيلة، لكن في الغاية لابد أن يأتي بكل غاية، فهو فعل بعض الوسائل وترك الأمر واسعا والممنوع ذكره، فما لم يذكره في الممنوع فهو جائز إذا أدى للمقصود. هذا كلام الشيخ أو ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول إن هذه القاعدة إنما هي حق العبادات، يقصد المقاصد الغايات، فالمراد أن العبادة إذا وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لها أمرا، فإن من أحدث لها أمرا فإحداثه مردود عليه، يبقى العبادة يحدث فيها نقول مردود، لكن هذه وسيلة. أيضا هم قالوا من قال إن توفر السبب وانتفى المانع، الذين قالوا بجواز وضع الخط قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال استووا سووا صفوفكم انتهت المسألة، لكن الآن قد يقول الإمام سووا صفوفكم واستووا ولا يلتفتون إلى الإمام، فيكون هناك فرق بين هذا وهذا. ومع ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع وضع الخطوط في المساجد، لكن ما اختاره الشيخ ابن عثيمين أقرب والله تعالى أعلم، لأن هذه ليست مقصودة بذاتها وإنما هي وسيلة ولم يمنع منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى ذلك لا يقال عنها إنها بدعة، وإنما تكون من المصالح، والله تعالى أعلم، يعني من المصالح المرسلة. نعم تفضل. مثل هذا العلامات الموجودة في الطواف من باب تبليغ الناس وتعليم الناس، العلامة الخضراء مثلا هذا بداية الطواف، مثل هذا، أو يكون البلاط بنوع خاص أو بلون خاص، لا يقال إن هذا ممنوع أو إن هذا بدعة، لكن هذا من باب الوسيلة الميسرة التي ييسر بها وصول الناس إلى الخير، فلا مانع منها أيضا، والله أعلم. طبعا في حقيقة هذه المسألة وإن تحتاج كلام طويل، وكثير من أهل العلم يدخلها في القواعد الفقهية، وإن كانت في حقيقة الأمر لسيما التي معنا الآن وهي ما لا يتم الواجب إلا بفواجب من القواعد الأصولية للفقه، يعني تذكر في كتب القواعد الفقهية، لكن هي أولى بها أن تكون في القواعد الأصولية. ليه؟ لأنه ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، متعلق بالحكم اللي هو الواجب المسنون، وهذا متعلق بماذا؟ بأصول الفقه، فالأولى أن يوضع في أصول الفقه، وإن كان يذكر في كثير من الأحيان في القواعد الفقهية، لكن التفصيل هناك يكون أكثر. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية أشار إليها، وكذلك في رسالته النفيسة المباركة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ذكر هذه القاعدة وهي الوسائل أحكام المقاصد، وهي القاعدة الثانية. وهذا الكتاب في الحقيقة أوصي به جدا، ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني يكون هناك دورة فيه بإذن الله إذا انتهينا من الورقات. كتاب اسمه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. القواعد والأصول الجامعة يذكر القواعد التي هي قوالب عامة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة الأشياء التي يبدو لك أنها متقاربة أو معنى واحد لكن فيها فروق، فيها فروق. نعم. طيب، قال عود إلى حديثنا، عندنا الآن ثلاث عبارات: الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، هذه قاعدة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة. هذه تعبيرات لأهل العلم. طيب، أيها عم، الأولى الوسائل أحكام المقاصد، لأنها تشمل المأمور والمنهي عنه عموما. ما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، فهي أعم. قال: وترتيبها حسب العموم الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والمؤلف تكلم عن الثالثة ثم قال رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. طيب، هنا نقول أيضا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا بشرطين، يعني حتى تتضح المسألة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا بشرطين. أما الأول أن يكون الوجوب مطلقا، أن يكون الوجوب مطلقا أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، بمعنى ماذا؟ يعني يكون الواجب مطلق ليس مقيد أو معلق، يعني في قول تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هنا وجوب الصلاة علق على شيء وهو ماذا؟ دلوك الشمس. فهل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليك أن تجعل الشمس تدلك حتى تصلي؟ الجواب لا، هذا أمر معلق عليه، إذا وقع المعلق عليه وجب الشيء، لكن ما ليس عليك أن تأتي به أنت لأنه معلق عليه. كذلك حينما أقول لك: إذا ذهبت إلى البيت فهات الكتاب كذا، فهل هذا يقال إنه يجب عليك أن تذهب إلى البيت لتأتي بالكتاب؟ لا يجب، إنه أنا علقت عليه. فإذا كان هذا عن طريق التعليق لا الإطلاق، فلا يدخل في القاعدة عندنا، إنما القاعدة قلت افعل كذا وفعلك كذا لن يتم إلا بكذا. اذهب للصلاة في المسجد أو صل في المسجد، وأنت لن تصلي في المسجد إلا إذا خرجت من بيتك وأتيت، يبقى هذا المشي واجب. أقول لك: توضأ وليس عندك ماء إلا بالشراء، يبقى شراء الماء من أجل الوضوء واجب، لأنه هو الطريق لتحقيق واجب. يبقى أن يكون هذا مطلقا، أن يكون هذا الوجوب مطلقا غير معلق. الثاني أن يكون مقدورا للمكلف، أن يكون مقدورا للمكلف يعني تحت قدرته، لكن ما كان خارجا عن قدرتك فهذا لا يجب عليك، لا يجب عليك. مثل مثلا يقال كما تقدم في الدرس الماضي عند من يقول بوجوب العدد لصلاة الجمعة كبلوغ العدد 40 أو غير، من يقول بهذا من الفقهاء، هل يقال يجب عليك أن تجمع 40 حتى تجب عليك الجمعة؟ لا يجب عليك، إنما أنت مسؤول عن نفسك، فحينئذ هذا ليس تحت مقدورك، فأنت لا تؤمر به حينئذ. ولذلك أخذوا منه القاعدة إنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. شوف الفرق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. ويقصدون بذلك ما كان غير مقدور عليه أو ليس مأمورا به، مثل ماذا؟ مثل بلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة. أنت لكي تجب عليك الزكاة يجب بلوغ حتى يبلغ المال النصاب، هل يقال واجب عليك أن تبلغ مالك النصاب حتى تجب عليك الزكاة؟ ما يلزمك، ما يلزمك الاستطاعة لوجوب الحج، الحج لا يجب إلا على المستطيع، هل يقال يجب عليك أن تحقق الاستطاعة لكي يجب عليك الحج؟ لا يجب عليك ذلك. إذن ما لا يتم الإيجاب أو الوجوب بأصل الإيجاب في أصله هذا ليس بواجب، لكن الواجب خلاص تحقق عليك وعليك أن تؤديه، وهناك وسيلة إلي يجب عليك أن تؤدي تلك الوسيلة. فنفرق بين ما كان تحت مقدور المكلف وما ليس مقدورا المكلف، وما كان مطلقا وما كان معلقا. طب هنا ذكر المثال، قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. إذا أمرت بالصلاة فهذا أمر بوسيلة الصلاة، ووسيلة الصلاة طهارة، إذن هذا أمر أيضا بالوضوء. قال قوله كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هذا الوضوء يعني الوضوء، هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به بذاته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني ما معنى هذا؟ يريد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من هذا أن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب تكون مع الشيء الذي لم يأتي دليل على إيجابه أصلا. نحن نقول إن هو، ولذلك يعني هذه مقدمة الواجب، مقدمة للواجب، فالأصل غير منصوص عليه، لكن لما تقول للوضوء الوضوء أصلا مأمور به فلا يصح هذا المثال، إنما يصح في واجب وجب وله وسيلة، والوسيلة ليس فيها أمر، يقال هي مأمور بها. لما؟ لأنها وسيلة للأمر أو لتحقيق هذا المأمور به. واضح كذا المسألة؟ فلذلك لم يصحح الشيخ المثال بالوضوء، وكذلك بعض العلماء تعقب هذا المثال بهذا التعقيب وقالوا لا يصح لأن هذا منصوص عليه. وبعض العلماء يقول لا إشكال في ذلك، ما المانع أن يقال ومقدمة الواجب قد يكون منصوصا عليها، وقد تستفاد من القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فتكون قد وجبت من جهتين، من جهة كونها وسيلة للواجب ومن جهة النص عليه، هي منصوص عليها وأيضا لأنها هي وسيلة للواجب. وقد يجب الشيء بأكثر من طريق، وقد يجب الشيء بأكثر من طريق، لكن كأن الشيخ يقول يعني النص يكفي، ما نحتاج للقاعدة إذا وجد النص لأن النص هو الأصل. لكن على ذلك الأمر يسير، وقد درج عمل كثيرين على التمثيل بمثل هذا المثال، لكن المثال الذي ليس فيه نص يعني نص خاص، لكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، أمر بشراء الماء للوضوء هذا صحيح. الآن أنت وجب عليك أن تتوضأ، طيب وما عندك ماء وأمامك ماء تستطيع أن تشتريه، ما حكم شراء هذا الماء؟ واجب. هل معنا نص على ذلك؟ معنى القاعدة التي دلت عليها النصوص ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، قال لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء، فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء وجاء وقت الصلاة والماء يباع بالأسواق فإننا نقول له اشتري، قال واجب علي، نقول نعم واجب ما دمت قادرا. فهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح، لأن الأمر بالوضوء مستقل برأسه. ولذلك يا إخوة بارك الله فيكم، في مسألة الوضوء خالف الحنفية جمهور أهل العلم، أو وقع خلاف بين أهل العلم بين الجمهور والحنفية في مسألة ماذا؟ في مسألة هل يشترط للوضوء نية؟ وسبب الخلاف في تحريره أنهم نظروا إلى أن الوضوء وسيلة، الأحناف قال الوضوء ليس غاية، الوضوء وسيلة والوسائل لا تحتاج إلى نية، المهم الوصول للمقصود. فعلى ذلك قالوا الوضوء لا تلزمه نية، هكذا قال الأحناف. وقالوا أيضا الوضوء معقول المعنى إذ المراد به النظافة. طبعا الجمهور ردوا عليه إنه من قال إن الوضوء معقول المعنى، إذ كيف يوسط الممسوح بين المغسولات، ولماذا لم يجمع بين المغسولات وحدها، ولماذا يمسح ولا يغسل، ثم إن الإنسان يخرج من أسفله ويغسل أعاليه، فما وجه ذلك؟ يعني لو كان الموضوع مناسبة معقولة فين المعقولة؟ ثم إن الإنسان عند عدم وضوء يلجأ إلى التيمم إلى التراب، فما وجه التنظيف إذن؟ المسألة الثانية في مسألة اللي هذا الذي أردته إنهم قالوا إن الوضوء وسيلة، فرد عليهم الآخرون قالوا نخالفكم في ذلك، نقول الوضوء وسيلة وغاية، وسيلة ومقصد. ليه؟ لأن الوضوء نفسه ترتب عليه الأجر، إذن هو عبادة، يعني مش مجرد الوضوء وسيلة زي المشي فقط، يعني لا، ده الوضوء في حد ذاته عبادة بدليل ترتب الأجر عليه، وهذا الأجر يفتقر إلى نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فكيف يحصل الثواب ولم ينوي ذلك؟ كلام واضح. وقول الجمهور لا شك أنه أقوى، إن كان محل ذلك في الفقه، فهذا نفس الكلام، إن هذا وسيلة من جهة ولكنه غاية أيضا أو مقصد من جهة أخرى. طيب قال وقوله وكل شيء للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض بفرض مستقل، فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بالسترة، يعني يقول أيضا وكل شيء للصلاة يفرض، يعني المفروض للصلاة إن الصلاة واجبة وما لا يتم الصلاة إلا به فهو واجب أيضا، فقل طيب ما هذا الوجوب وجب بالدليل لا بالقاعدة، يعني الشيخ يقول لا اذكر مثالا ليس له دليل خاص، هكذا يريد أن يذكر هذا. قال الأمر بالصلاة أمر بالسترة، طبعا أولى مسألة الأمر بالسترة قد توهم من المراد بالسترة اللي هي أخذ سترة المصلي، لكن هو الشيخ يقصد بكلمة السترة هنا أمر بستر العورة. نعم، نقول السترة مأمور بها أمر مستقل أو أمرا مستقلا بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن لو قال قائل أنا ليس عندي ثوب يسترني الآن، والسترة شرط لصحة الصلاة، نقول له اشتري ثوبا وجوبا، يبقى شراء الثوب هذا لإيه؟ الوجه. أخذناه منين؟ من القاعدة. هذان مثالان على القاعدة الأولى وهي ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها، يعني فيها نص، قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به، ومثال قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به وهو مستحب، رجل ليس معه سواك، والسواك للصلاة سنة، والناس يبيعونه عند باب المسجد، نقول له اشتري سواكا، والشراء هذا سنة لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. مثال آخر، واضح المسألة؟ يعني الآن شراء السواك حكمه إيه؟ مستحب، لأنه موصل إلى المستحب وهو استعمال السواك، وقد نقل بعضهم الإجماع على استحباب السواك وعدم وجوبه وإن كان بعضهم خالف ذلك. قال مثال آخر، إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة، لكن عنده دراهم يشتري الشاة، نقول له اشتري الشاة، وشراؤه للشاة وإن قلنا بوجوب العقيقة وهو قول الظاهرية والحسن والبصري وهو الصحيح فالشراء واجب، يعني إن قلنا بوجوب العقيقة يبقى واجب، وإن قلنا باستحباب العقيقة يبقى الشراء مستحب على حسب الحكم لأنه وسيلة للمقصد. قال وإن قلنا باستحبابها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد فالشراء مستحب وهلم جراء، كلام واضح. طبعا هو الشيخ هنا قال وإن قلنا بوجوب العقيقة وهو الصحيح، والشيخ ابن عثيمين يخالف هذا في كثير من كتبه، فيرى في كتبه أن العقيقة ليست واجبة وإنما هي مستحبة سنة مؤكدة، لكنه هنا رأى الوجوب والقول بالوجوب وقول الجمهور، ومحل ذلك في الفقه استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أو من أراد أن ينسك، فقول من أراد أن ينسك فليذبح شاه من أحب أن ينسك. علق الأمر على إرادة المكلف، وهذا ينافي الوجوب، لأنه تعليق الشيء على إرادة المكلف هذا ينافي الوجوب، وهذا مما يدل به في الصوارف مثل الأضحية، مما يستدل به على عدم الوجوب. إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فقوله أراد، إذن ممكن لا يريد. طب وهو لو كان واجب ما كان هناك مجال الإرادة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. أيهم هم الجمهور حملوا مرهون من باب التأكيد، لكن ليس على سبيل الوجوب وجعلوا هذا صارف. وكذلك أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، هذا ظاهر الوجوب أيضا، وهذا الذي أخذ به الظاهرية. أما الآخرون جعلوا من أحب أن ينسك أو أراد أن ينسك صارفا لهذه الواجبات. وأما قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد فإنها ينطبق عليها المثل السابقة، المثل جمع مثال، وكذلك يجمع على أمثلة، ولها مثال غير المثل السابقة، ولها مثال غير المثل السابقة، وهو لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فالبيع عليه حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه إذا كان الصيد في الحرم حراما فكذلك ما كان وسيلة له مثل بيع السلاح. وإن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة وقلنا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني بالدليل، فنقول ولا مانع أن يكون الدليل الآية والقاعدة المستمدة من الأدلة أيضا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. معنى هذه القاعدة أنه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهدة الوجوب، أي يسقط عنه الوجوب. قول عهدة، معنى عهدة تعلق الأمر بالمأمور، تعلق الأمر بالمأمور، هذه العهدة، يعني هذه عهدتك، يعني تعلق الأمر بك، كما يقال للشخص هذه عهدة. طيب إيه العهدة؟ إن الأمر متعلق بي. طب إذا أنا أديت الأمر إذا لم يعد متعلقا بي خلاص سقط عني، هذا هو المعنى، أنه من أدى الأمر كما ينبغي سقط عنه هذا الأمر، بمعنى برئت ذمته وسقط عنه الطلب، وهو ما يسميه العلماء بماذا؟ بالإجزاء. هذا معناه أن من أدى ما عليه من أمر أجزأه وسقط عنه الطلب وبرئت به الذمة. قال أنه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهدة الوجوب، أي أنه يسقط عنه الوجوب. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب يجب عليه أن يأتي به مرة أخرى فإننا نكون ألزمناه العبادة مرتين، ألزمناه العبادة مرتين. مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء فلا تلزمه الإعادة لأنه أدى ما عليه. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله يخرج به عن عهدة الوجوب. وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، كما أن المحرم إذا تاب منه الإنسان فإن له ما سلف، وأمره إلى الله. طيب جميل، يبقى الآن إذا أدى الإنسان ما عليه من واجب برئت ذمته وسقط عنه الطلب، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالإجزاء. يبقى إذا أدى الإنسان ما عليه من واجب برئت ذمته وسقط عنه الطلب، وهذا ما يسمى بالإجزاء. ولكن الإجزاء لا يساوي في كل الأحوال الجزاء، ففرق بين الإجزاء والجزاء، فقد يسقط الطلب عن الشخص ولا يستحق الثواب على العمل، يبقى قد تبرأ الذمة ولا يستحق الثواب، إذ قد يكون هناك مانع من تحقق الثواب. يبقى وفي الفعل فعل الفعل المأمور به لكن ما تحقق ما يقتضي هذا الثواب. مثلا قول النبي، ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في لفظ والجه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في البخاري. طيب إنسان صام وامتنع عن الشهوات، امتنع عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه لم يدع قول الزور بل قال الزور وعمل به، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، برئت به الذمة وسقط عنه الطلب، لا يقال له أعد الصيام، لكن هل له الثواب؟ ليس له الثواب، إذن الذي انتفع عنه الجزاء لا الإجزاء. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدق لم تقبل له صلاة، أو من أتى عرافا فسأل لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب هل معنى ذلك أن صلاته ليست مجزئة؟ بمعنى يقال عليك إعادة 40 يوما ولا يقال هي مجزئة؟ هي مجزئة، سقط بها الطلب أو سقط الطلب بتحققها يعني بفعلها، لكن لا ثواب له فيها. إذن لا يلزم من الإجزاء الجزاء، إذ الجزاء يكون بتحقق الفعل وانتفاء المانع. وممكن يكون أتى بالمأمور به بس في موانع منعت، في موانع منعت من فعله بعض المعاصي الأخرى ونحو ذلك. كلام واضح؟ طيب هذا معنى الكلام. هنا في كلام الشيخ قال كما أن المحرم إذا تاب منه الإنسان فإن له ما سلف وأمره إلى الله، هذا جيد، يعني في هناك فرق بين الأمرين. إنسان لم يفعل المأمور هذا عاصي، وإنسان وقع في المحرم هذا عاصي، هذا تاب وهذا تاب، ما الفرق بين المسألتين؟ أنه إذا كانت معصيته بترك المأمور فتوبته بفعل المأمور إذا كان هذا في وقته، وأما إذا كانت معصيته بالوقوع في المنهي عنه فتوبته بتركه فقط. وهذا ما يسميه العلماء بفرق بين الوجود والعدم، يعني الآن واحد عاصي، طب إيه توبته؟ يترك المعصية، مش أقول له لا خلاص هبقى أوجه لك أمر ثاني واتركه خلاص. وكما تقدم النهي كما سيأتي إن شاء الله، النهي يقتضي التكرار، يعني أنت في كل الوقت ممتنع، طب أنت اقترفت المنكر في بعض الأوقات يبقى قال لك إيه؟ توب واترك خلاص. لكن أنت الآن كان عليك واجب لم تفعل تبت، إذن يقال له أدي الواجب الذي عليك، أدي الواجب الذي عليك. كلام واضح، فرق بين العدم وبين الإيه؟ الوجود. ولذلك الآن مثلا في مسألة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة الأصل يتجنبها، طب وجدت النجاسة ماذا عليك؟ يترك النجاسة. لكن الآن إذا كان محدثا هو كان عليه يتوضأ، طب هو علم بذلك ما يقال له خلاص اللي فات فات، عليك أن توجد الوضوء وأن توجد الصلاة. هكذا فرق بين العدم وما بين الإيه؟ الوجود. الوجود لابد أن يتحقق، لأن المأمور يؤتى به وأما المنهي عنه فيترك. يبقى على ذلك التائب من الحرام يترك الحرام، وأما التائب بترك الواجب عليه أن يأتي بالواجب ما كان وقته باقيا، ما كان وقته إيه؟ باقيا. طب إذا لم يكن وقته باقيا خلاص فات أمره. مثل ماذا؟ الرجل الذي أساء في صلاته حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، طيب ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الطمأنينة إيجاد، شيء يوجد يبقى عليه أن يوجده، لكن هل أمره بإعادة الصلوات الماضية؟ ما أمر، ليه؟ وقتها فات. لكن هذه الصلاة أمره بإعادتها مرة واثنين وثلاث، ليه؟ وقتها ما زال موجودا، وقتها ما زال إيه؟ موجودا. ما دام الوقت موجودا عليه أن يأتي، أما ما فات فعلى ذلك الأمر فيه إذا كان بجهل، يعني ما كان يعلم فهو معفو عنه إن شاء الله تعالى. لا. ماشي مفبس فضل. ها؟ يعني يقول في حديث المسيء في صلاته أمر نسمى بإعادة الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إنه هذا أمر إيجابي وهو الطمأنينة، يعني ما شيء يتركه ده شيء يفعله، إذن عليه أن يفعله وأن يحقق، لكن ما أمره بالصلوات السابقة لأنه كان جاهلا بالحكم. واضح المسألة؟ نعم تفضل. لا يعرف الصلاة وما يعرف أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لكن ماذا؟ أيوة نعم. لا دي مسألة أخرى، لكن الآن نتكلم هو ما كان يعرف أن هذا ركن أصلا، في فرق بين المسألتين. المسألة التي تطرحها أنت رجل يعرف أن عليه الصلاة وعارف أركانها وشروطها وقد يشرحها لك، لكن هو تكسر عنه، هذه مسألة أخرى. لكن أنا أقول ما يعرف أن هذا ركن أصلا، ما كان يعرف أن هذا ركن، ارجع فصل فإنك لم تصل. تصور أنت الآن الرسول يراك وأنت تصل، وبعد صلى قال ارجع فصل فإنك لم تصل، صليها يعني كوضع كيف يكون حالك، ومع ذلك أساء. والثالثة ما يعرف أن هذا في خطأ أصلا، هذا هو الفرق. أما المسألة التي ذكرتها هذه مسألة أخرى. هنا قال ماذا في أثناء الكلام؟ قال رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء فلا تلزمه الإعادة. هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم، لكن هذا هو الصحيح على ما ذكره الشيخ أيضا. الآن واحد حضر وقت وما عنده ماء تيمم، طب صل، السؤال صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح، إذن هي مجزئة، سقط بها الطلب. يا أخي الكريم لماذا تجب عليه الصلاة مرة أخرى؟ هل معك دليل؟ هذه يقول العلماء عنها قاعدة: القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، يعني أنت قصت عليك عبادة تقول لي قضي العبادة، هذا أمر جديد، كلام واضح. ولكن وقع الخلاف في المسألة التي ذكرتها أنت. أما مسألة من نام عن صلاة أو نسيها فالأمر واضح، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. أما مسألة الذي ترك الصلاة وتكاسل عنها فترة ثم تاب، اختلفوا في المسألة مبني على ماذا؟ على وجود الأدلة. أيضا هناك من يقول دين الله أحق أن يقضى، هذا هو الأمر، يعني الآن واحد ترك الصلاة سنة سنتين وبدأ يتوب أنه صلي دين، دين الله أحق أن يقضى، هذا النص. الآخرون قالوا لا، دين الله أحق أن يقضى، هذا في وقته، الدين انتهى، يعني أنت الآن في وقت الصلاة من الظهر للعصر، فات العصر انتهت الصلاة. كما أن الصلاة لا تؤدى قبل وقتها لا تؤدى بعد وقتها إلا بعذر، كلام واضح. طبعا المسألة فيها كلام طويل، خلنا فيها درس كامل يعني. طبعا مذهب الجمهور القضاء، أما مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم عدم القضاء. نعم، وأيضا مبنية على مسألة أخرى، تكفير ترك الصلاة وعدم تكفيره، وإذا كان كافر أسلم الإسلام يجب ما قبله، متعلقة بمسائل أخرى يعني. لكن الذي يهمون الآن إن من أدم عليهم الواجب برئ الذمه، هل يثاب أو لا يثاب مسألة أخرى، مسألة منفكة. طيب جميل. طيب قال كما أن المحرم إذا تاب منه الإنسان فإن له ما سلف أمر الله. طيب هنا مسألة ثالثة، هل من الممكن أن يثاب على شيء لا يجزئه؟ يعني عكس المسألة السابقة. الآن تقدم يعني عندنا أقسام ثلاثة، هل هي ثلاثة ولا قسمان؟ إجزاء وجزاء، هذا هو الأصل. يعني أنت الآن رجل أديت ما عليه الصلاة بشروطها وأركانها وأدابها وضوابطها، يبقى أنت أجزأتك صلاتك ولا لم تجزئ؟ أجزأت، ولك الثواب إن شاء الله، يبقى إجزاء وجزاء. طيب وممكن يكون إجزاء لا جزاء، يعني أجزاءه لكن لوجود مانع كإتيانه السحرة أو كقوله الزور في الصيام منع من الجزاء. طيب ممكن يجازى جزاء بدون إجزاء؟ كيف هذا؟ يعني عدم المقدرة، عدم المقدرة يعفى عنه. اصبر اصبر آه. ايوه له الجزاء ولا معذور؟ يعني هو معذور لكن عليه ان يصلي، لا لابد ان يفعل. يعني ولو واحد كان نائم هل يكفيها؟ طيب يعني تقصد انه معذور بذلك يثاب عليه؟ ماشي، يعني يقصد انه يثاب، اصبر عليه، انه يثاب على ذلك وان كان لا يجزئه. وعندنا حديث اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني يقصد مثلا انسان يصوم اثنين وخميس، طب هو سافر الاثنين هذا وافطر، هل هذا يجزئه عن الصيام؟ ليس بصيام لكن يؤجر على ذلك، لكن اقصد في العباده نفسها يعني وقام بها. بجهله؟ جاهل بأمر العبادة؟ طيب هو لو جاهل بهذا الأمر وأتى بقدر استطاعته ما يجزئه أصلا، تكون باطلة، ومعنى لا يجزئه يعني يجب عليه الإحادة. إذا أسقط بأجزأته، لا أنا أتكلم أنه يثاب ولن تجزئه. واضح الصورة؟ تعال تقول إيه؟ عندك فشيء؟ طيب ما ماذا له؟ له الثواب. نعم، يعني مثل ما قال الشيخ نفس الكلام يعني. نعم. طيب هو يجزى، انا اتكلم مع عدم تحقق الاجزاء، ان انا عاوز اقوله ويجب عليك انك تأتي. ماشي، قارب تفضل. ماشي، احسنت، يعني هو بيذكرها في باب اخر، ممكن تأتي. احسنت، نعم. تفضل. إذا عمل أعمالا أخرى في الصيام، لكن في نفس العمل، يعني هل يقضي؟ هو لا يقضي، يعني مش هالزور لا يقضي. نعم. لكن أصلا لا يؤمر بالطلب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والإسلام يجب ما قبل. احنا نتكلم أنه يلزم لا يجزئه، يعني مسألتي انه له ثواب بس قول له عيد. قال ايه؟ طيب يعني يجازى لكنه لا يجزئ يعني، بس هو لا يؤمر بالطلب لانه اتى به اولا. مش هو جميل يعني كلام طيب حسن، لكن كله يصب في مسألة انه يأخذ الجزاء. انا اريد ويؤمر بنفس الشيء مع انه جوزي عليه، يعني يأخذ مكافأة ويقال له عيد. لانه اصلا في البداية اتى مسنونا يعني، وفي بداية الامر ماشي لا فيش بأس. يعني العلماء يضربون لذلك مثالا، اذا اتى بالواجب فيه اختلاف، وربما جوزي على هذا الاتيان الذي اتى به ويؤمر بالقضاء. أرأيتم لو أن رجلا قام يصلي وبعد ركعتين أحدث في صلاته، فالركعتان الأوليان له بهما أجر، قرأ وركع وسجد، ومع ذلك يقال له أعد الصلاة لأنه اختل شرط العبادة. يبقى الآن ممكن يكون أتى بالعبادة لكن أتى بها منقوصة، فلكونها منقوصة يؤمر بإعادته. واضح الكلام؟ ولكونه أتى منها ما تيسر كوفئ على ذلك. هذا الذي أردت. لكن أنتم ما ذكرتم يعني حسن، لكن أغلبه يصب في ماذا؟ في أن الجهة منفكة، لكن أقصد في نفس الجهة. عموما هذا ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وهذا تحرير جيد، هذا كلام شيخ الإسلام، أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية يبقى فعل المأمور يوجب البراءة. إيه البراءة؟ اللي هي الإجزاء، كلمة براءة يعني برئت الذمة، يبقى أجزاء. فإن قارنه معصية بقدره، معصية مقابلة لي موازية له، تخل بالمقصود قابل الثواب. فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، أو بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، يعني تبقى المعصية قصد الايه؟ الثواب، يبقى سقط عنه ملوش الثواب، زي الآن من لم يدع قول الزور والعمل به. وإن نقص المأمور به، هذا هو الشاهد، أثيب ولم تحصل له البراءة التامة، يبقى تام. وإن نقص المأمور به، يعني هو أمر بشيء أتى بشيء منقوص، أثيب ولم تحصل له البراءة التامة، فإما أن يعاد نعيد من ثاني، وإما أن يجبر بأن هو نقص منه ثواب مثلا أو يقال تجبره بآخر، وإما أن يأثم زي لو صلى ركعتين وأحدث وكمل الصلاة وما صلاش تاني، هذا أثم. يبقى واضحة كده المسألة، يبقى هذا هو المقصود بالمراد. إذن الآن قد يجتمع الإجزاء والجزاء وقد ينفكان، فيوجد أحدهما دون الآخر، هذا هو المراد من المسألة. كلام واضح؟ ها؟ بطلت الصلاة فلزمتك الإعادة، ولكنك مثاب على الركعتين اللتين قد وقعتا صحيحتين. واضح الكلام؟ دي المسألة. طيب باب النهي عندكم ده ولا موجودون؟ طيب أكمل في النهي بس عشان نحاول ناخد شوية إن شاء الله. باب النهي. ثم قال المؤلف رحمه الله: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. قوله من كان دون من طلب خرج به ما إذا كان النهي ممن هو أدنى من الموجه إليه، فإنه يسمى دعاء، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا نقول نحن ننهى الله بل ندعوه. وخرج به أيضا ما إذا كان النهي من مماثل أو مساو، فإنه يسمى التماسا، يعني ألتمس منه وأتحرى ألا تفعل. فإذا قلت على سبيل المثال لزميلك لا تزاحمني جزاك الله خيرا فهذا التماس. وقوله طلب يعني استدعى أو استدعاء، وتعريف النهي كما يظهر من البيت ضد تعريف الواجب، فقد جعل المؤلف بدل استدعاء الفعل استدعاء الترك، فصار النهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو دون من طلب. فالمعنى أن النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه، أي دون الطالب على وجه الاستعلاء، أن الطالب يفرض نفسه وكأنه أعلى من المطلوب. وعلى هذا التعريف فإنه لا يشمل المكروه، فالمكروه ليس منهيا عنه لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الآن أن رأي المؤلف رحمه الله أن المستحب ليس مأمورا به، وأن المكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المكروه منهي عنه وأن المستحب مأمور به، وعلى هذا فنسقط في التعريف قوله قد وجب. من فهم تعريف الأمر فهم تعريف النهي، ومن عرف هذا عرف ذاك. النهي أيضا يعرف كما يعرف الأمر بالتعريفين اللغوي والاصطلاحي. حينما نقول النهي ما معنى النهي؟ النهي في اللغة معناه المنع، معناه المنع، نهيته عن كذا إذا منعته، وقيل معناه الترك. ولذلك يقال للعقل نهي ويجمع على نهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وذلك لأن العقل يمنع صاحبه عما يشين. طيب هذا بالنسبة للنهي. هنا قال تعريفه يعني تعريفنا استدعاء ترك قد وجب. تذكرون يا إخوة بارك الله فيكم ما ذكرته هناك في الأمر، أن هنا إشكالا ورد، وهو أن كثيرا ممن قرر هذه التعريفات كان من الأشاعرة، ممن يرى أن القرآن أو أن الكلام كلام نفسي يعني كلام الله، وينفي الكلام الحقيقي اللفظي. فلذلك إذا جاء ليعرف هذا ما عرفها بالألفاظ، إنما عرفها بالكلام النفسي، عرفها بالكلام النفسي. والذي عليه أهل السنة أن الكلام كلام حقيقي لفظي، ليس كما يدعي أولئك من أن الكلام كلام نفسي. وقد جاء في الحديث: فينادي الله بصوت، فينادي الله بصوت. فعلى ذلك هم يقولون النهي أو الأمر استدعاء فعل. هذا أمر لفظي ولا أمر معنوي؟ استدعاء فعل يعني ما يدل عليه اللفظ، لكن ليس هو اللفظ. نحن نقول الأمر هو اللفظ، النهي هو اللفظ. يعني مثلا ولا تقربوا الزنا، هذا هو النهي، ما نقوله ما يدل عليه أو عبارة عن النهي، يقولون هكذا. وقوله ولا تقربوا الزنا عبارة عن النهي، هذا خطأ، ما يقال هذا، إنما هو النهي نفسه، هو الأمر نفسه. ثم درج العمل على ذلك، منهم من لم يقصد هذا المعتقد وإنما نقل عن غيره فنقله بهذا السياق، لكن الأولى أن يتجنبه الإنسان. واضح المسألة؟ طيب، فلذلك الأولى ما نقولش استدعاء، استدعاء طبعا معنى طلب، وكلمة استدعاء الألف والسين والتاء للتأكيد وليست بمعنى الطلب، لأن الدعاء نفسه بمعنى الطلب، فلا يقال طلب الطلب. فالأولى أن يقال في تعريف النهي كما تقدم في الأمر، نقول هنا في النهي اللفظ الدال على اقتضاء أو على استدعاء، اللفظ الدال على استدعاء أو على اقتضاء، كف اقتضاء كف، اللفظ الدال على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كفة، اللفظ الدال على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كفة. يعني هذا نقول اللفظ الدال عليه، لماذا؟ حتى نثبت الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى. لكن هذا بالنسبة لتعريف النهي الاصطلاح، وإلا في الشريعة كما في الأمر أيضا في الشريعة الأمر أعم من اللفظ، لأن الأمر قد يكون بالإشارة، فأشار إليهم أن يجلسوا، لكننا إنما استعملنا الأمر والنهي الاصطلاح ولنقرر هذا المعتقد. وإلا في الشريعة الأمر والنهي قد يكونان باللفظ وقد يكونان بالكتابة أو بالإشارة، لكن لأن هذا الباب أدخل في باب الكلام، لذلك هذا مذكور بعد أقسام الكلام، فلذلك ذكر قيد الإيه؟ اللفظ. وإلا ففي حقيقة الأمر ندخل اللفظ وغير اللفظ مما دل عليه الأمر أو النهي. واضح الكلام؟ طيب، اللفظ الدال على اقتضاء، اقتضاء أو استدعاء معناها طلب، على اقتضاء كف، كلمة كف أولى من ترك، وهنا قال تعريفه استدعاء ترك، لأن الترك قد يكون تركا عاما بلا قصد، قد يكون تركا عاما وتركا خاصا، ممكن واحد يترك الشيء ترك عدم لأنه لا يعرفه أصلا، يعني إنسان ترك محرما معينا، كمن ترك مثلا أو يترك الأشياء الممنوعة في بعض الوسائل الإعلام الحديث إنه ما كان يعرفه، أو الأعمى الذي ترك الحرام إنه ما يعرفه أصلا، ترك من الترك العدم والترك بقصد. أما الكف بعضهم يقول هو الترك بقصد وهو المقصود هنا، فنقول اللفظ الدال على اقتضاء كف، وقولنا على اقتضاء كف خرج به اقتضاء فعل، هناك في الأمر قلنا اقتضاء فعل، لكن هنا قلنا اقتضاء كف، لأن الأمر اقتضاء فعل طلب، وقد تقدمنا أن قلنا إن الترك أيضا فعل، لذلك هنا قيد طلب كف، يعني فعل معين، ليس فعل الإيجاد وإنما فعل الإعدام. يعني إيه الفرق ما بين الأمر والنهي؟ إن الأمر أنت توجد الشيء، لكن في النهي أنت إيه؟ تعدمه، لا تفعله. فقلنا على طلب أو اللفظ الدال على اقتضاء كف، يبقى خرج به الأمر، خرج به ماذا؟ الأمر المدلول عليه، يعني يدل عليه. إذن النهي له صيغة، له إيه؟ صيغة اللي هي لا تفعل ونحوها، لا تكتب، لا تقرأ، لا تقربوا، اللي هي لا النهية. واضح الكلام؟ لا بنحو كفة اللي احنا قلناه هناك في الأمر. ليه؟ لأنه قلنا إن كفة أمر وإن كان معناها النهي. يعني أنت حينما تقول لي اجتنب كذا، إذن أنا أنهاك، أنت تقول اجتنب سماع هذا الكلام، في الحقيقة هو معناه نهي، لكن اللفظ أمر، هو اللفظ أمر لكن معناه النهي. فلذلك نخرج لا بنحو كفة، لأن كفة اجتنب هذه لفظها أمر وإن كان معناها النهي، ونحن نتحدث عن اللفظ، يبقى في معناها أمر لكن في لفظها ماذا؟ في لفظها نهي. يبقى اللفظ الدال على اقتضاء كف مدلول عليه إذا له دلالة لا بنحو كفة، لأن كف بمعنى النهي، لكن هي لفظها ماذا؟ لفظها الأمر، لأنها كف افعل، فعل أمر، افعل، اجتنب، اترك، يعني اترك أمر ولا نهي؟ تترك أمر، لفظها أمر هي معنى النهي، لكن هي اللفظ ماذا؟ اللفظ أمر. كلام واضح؟ طيب هنا قال استدعاء ترك قد وجب، قال قد وجب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه طلب أو أراد أن يحذف الجملة، يعني قال قد وجب هذه تحذف من التعريف. ليه تحذف من التعريف؟ لأنه هنا قيد الترك بالترك الواجب اللي هو الكف الواجب اللي هو المحرم. طيب هل النهي ليس إلا للمحرم ولا للمكروه المحرم؟ للمكروه المحرم. فعلى ما صار عليه الناظم أيضا إن الأوامر للواجبات فقط والنواهي للمحرمات فقط، وهذا خلاف الصحيح. إذ الصحيح أن الأوامر للواجبات والمندوبات وأن النهي للمحرمات والمكروهات، لكن الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم، لكن لا مانع من أن يحمل الأمر على غير الوجوب وأن يحمل النهي على غير التحريم. إذن كلمة قد وجب لا نحتاج إليه. كلام واضح؟ لأنه يدخل أيضا المكروه، فهو طلبك، فهو طلبك. جميل. ولذلك هو الأمر أعم من النهي، يعني لما يقول كف أترك نقول عليها أمر وإن كانت في معنى النهي، لأن الأمر أعم. الأمر ممكن يبقى طلب الإيجاد، أمر بالإيجاد وأمر بالكف، بخلاف النهي أخص منه، وإذا عطف عليه كان الأمر في مقابلته. طيب قال قد وجب بالقول، طبعا بالقول باعتبار أن البحث مبحث الكلام وأن النهي يكون بالقول على الاصطلاح، وإلا فمن حيث الشريعة إذا دل دليل شرعي على أن النهي بالكتابة أو بالإشارة عمل به أيضا. ممن كان دون من طلب، ممن كان دون من طلب، هذا كما تقدم في النهي، إن قلنا إن النهي يكون على قول بعضهم من الأعلى للأدنى، فقالوا على وجه العلو، يعني واحد أعلى من الثاني هو اللي بينها. الأب يتصور أنه ينهى الإبن، وإن السيد يتصور أن ينهى العبد، لكن العبد لا ينهى السيد، وكذلك الولد لا ينهى الأب، هذا معنى على وجه العلو. ومنهم من قال لا، ليس على وجه العلو، إنما على وجه الاستعلاء، من الممكن ألا يكون عاليا لكنه يرى نفسه في هذا الموضع أعلى يستعلي، فمن الممكن أن يقول العبد للسيد لا تفعل كذا وإلا قتلتك، هو دونه لكنه يستعلي، هذا معنى الاستعلاء. بل الاستعلاء يرى نفسه أو يجعل نفسه، أما العلو هو كذلك. وقلنا أهل العلم منهم من قال لابد من وجه العلو والاستعلاء معه، ومنهم من قال العلو فقط، ومنهم من قال الاستعلاء فقط، ومنهم من قال لا هذا ولا ولا ذاك، وهذا أقرب، فلا نحتاج لهذا القيد من حيث اللغة، يعني في اللغة أيضا هذا نهي، ففي استعمال هذا نهي. لكن هنا قالوا المقولة المشهورة إنه فرق كما تقدم في الأمر، إنه إذا كان من الأدنى للأعلى يكون دعاء، تقول ربنا اغفر لنا يبقى دعاء، لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا أيضا يقال إنه دعاء، لا يقال إنه نهي. لكن نقول إنه هذا نهي من حيث اللغة، ولكن هناك قرائن تصرف المعاني لمعاني أخرى، كما سيأتي إن شاء الله أن النهي يأتي لعدة معان أيضا، وكذلك أن الأمر يأتي لعدة معان، يبقى الأمر ممكن للوجوب، ممكن للإباحة، ممكن للتهديد، كذلك النهي نفس الكلام، فيكون من معانيه الدعاء بوجود القرينة، ولا يحتاج لهذا التفصيل بأن يقال النهي لمن كان في مثلك مساواة، ولمن هو أعلى منك دعاء، ولمن هو أدنى نهي، لا يحتاج إلى مثل ذلك، كما غير هو غير معهود في اللغة، وإنما يميز بعضها عن بعض بالقرائن بعد إثبات أصل المادة وهو النهي. كلام واضح؟ هذا يعني مد في التعريف، ونستغني عن ذكر الواجب وذكر ممن طلب، بأن يقال اللفظ الدال على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كفة. كلام كذا واضح؟ طيب جميل، هذا باختصار ما يتعلق بمسألة النهي وتعريف النهي. وهذا يدلك على أن مسألة أصول الفقه وقراءة الكتب تحتاج إلى دراسة على منهج أهل السنة والجماعة ليتفادى الإنسان بعض هذا الكلام. ولكن كما نبه أنه ليس من تكلم بهذا وهو لا يقصد هذا المعنى الفاسد يقال ها هو كذا ويؤخذ هذا ويترك ما هو عليه من الأصل من الاعتقاد الذي يسير عليه على منهج أهل السنة والجماعة، وراعى مثل ذلك. قال وأمرنا بالشيء نهي مانعه من ضده والعكس أيضا واقعه، وأمرنا بالشيء نهي مانعه من ضده والعكس أيضا واقعه. قوله وأمرنا، وأمرنا هو الأمر أمرنا نحن الذي نأمر نحن الذين نأمر ولا أمر الشارع لنا. فإذا قلنا ذلك هو الأصل إن أمرنا يعني أمر الشارع إيانا، فيكون أمرنا مصدر أضيف إلى المفعول، وأمرنا يعني وأمر الله إيانا وأمر الشارع إيانا، فيكون المصدر أضيف إلى المفعول بإننا هنا في محل نصب مفعول والفاعل مقدم. قال يعني بذلك المؤلف رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء رحمهم الله، وهي قسمان: الأول الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الجواب لا، ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر، فإذا قيل فعل كذا افعل كذا فهل هو نهي عن تركه؟ على كلام المؤلف يقتضي أن يكون نهيا عن تركه وليس كذلك. فمثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة هل نقول إنه وقع في مكروه؟ الجواب لا، نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في مكروه، فلا يلزم من ترك المأمور الوقوع في ضده، فمن ترك سنة لا نقول إنه فعل مكروها. مثال آخر: لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟ المؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال الأمر بالشيء يعني الحث على فعل إما وجوبا وإما استحبابا. ومثال الواجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل هذا نهي عن ضده نهي عن السجود؟ الجواب لا، ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي فهذا صحيح. نقول الأمر بالركوع نهي عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع نفس الذي وقع فيه النهي. طيب، وفي الحقيقة الشيخ رحمه الله يعني ذكر المسألة وأن ذكر الثمرة فأدخل هذه في تلك، لأنه تكلم هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم تكلم إن الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب. طب إذا ترك الواجب أو المستحب وقع في المحرم أو المكروه، هذا هو الأثر، لكن هم يقاعدون أصل المسألة إن هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا أمرتك بشيء يبقى أنا أنهاك عن ضده، إذا أمرتك بالحركة فأنا أنهاك عن السكون، إذا أمرتك بالمشي فأنا أنهاك عن عدم المشي، هكذا هي المسألة. أيضا هذه المسألة كما حرر بعض العلماء كالشنقيطي رحمه الله أن سببها ما أثاره المتكلمون من الكلام النفسي، هذا الذي أتعبون به وصاروا متكلمين ولا حاجة إلى ذلك. هم قالوا ماذا؟ هم عندهم إن لا الأمر ولا النهي ألفاظ، يعني عندهم أو عندهم كلام الله ليس لفظا، الكلام الله ليس لفظا إنما هو كلام نفسي، إذن الأمر والنهي عبارة عن الكلام النفسي، فالأمر بالشيء نهي عن ضده نعم عندهم نعم. طب ليه نعم؟ لأن الأمر ليس هو كلام الله والنهي ليس هو كلام الله، دي عبارة ودي عبارة، ثم العبارتين بمعنى واحد. أنا لما أقول لك تحرك يعني لا تسكن، أسكن يعني لا تتحرك، إذن لهذا ولا ذاك لفظ الله عندهم، واضح الكلام؟ فعلى ذلك يقولون إن هذا بمعنى ذاك، فيقولون نعم الأمر بالشيء يقتضي نهي عن ضد، واضح المسألة؟ يعني هم الآن يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضد، ليه؟ لأن هذا وذاك ليس لفظا من عند الله إنما هو عبارة وهذه بمعنى تلك. والجواب أن يقال هذا خطأ، هذا خطأ، الأمر بالشيء له صيغته والنهي عن الشيء له صيغته، فكيف يكونان شيئا واحدا؟ لكننا نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، هكذا يستلزم ليس هو هو، لأننا نقرر أن الأمر ألفاظ وأن النهي ألفاظ واللفظ مختلف. يبقى ربنا حينما يأمرنا بأمر وقوموا لله قالت، هذا أمر بالقيام، هو نهي عن ضده؟ لا، نقول يستلزم، يستلزم النهي عن القعود والنوم عن عدم القيام، يستلزم ذلك. لكن هل هو هو؟ ليس هو، لأن اللفظ مختلف. هكذا تعبير أهل السنة، ما نقول الأمر بالشيء نهي، ما نقول يستلزمه، يبقى بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. نعم. هذه مسألة يثيرها كثير من الأصوليين يعني الآن الأمر بالشيء، هم يقولون هكذا الأمر بالشيء نهي عن ضد. ليه؟ يقولون احنا عندنا عندهم الكلام نفسه، إذن الأمر هو مش كلام ربنا أصلا، والنهي ليس كلاما لله، أمان هو إيه؟ عبارة أو حكاية. إذن عبر عنه بالأمر، عبر عنه بالنهي، الاثنين معنى واحد. نقول لا، الأمر له صيغة وله ألفاظ وهو حقيقة، يبقى كيف يكون لفظ الأمر هو لفظ النهي؟ ده لفظ الأمر مغاير للفظ النهي، لكن ممكن يكون لفظ الأمر مستلزم للنهي على الضد. حينما يقول لك لا تتحرك، كلمة لا تتحرك ما تقولش إن هي معناها اسكت، مش معناها كده، لكن يلزم منها، يلزم منها، يقول لك ما تتحركش يعني اسكت، اسكت يعني لا تتحرك، يلزم منك، ليست هي. ليه بنقول كلمة يلزم؟ عشان نثبت لها حقيقة ولها ألفاظ، وإن النهي له حقيقة وله ألفاظ، فنثبت أن كلام الله جل وعلا له ما يقتضي وما يلزم منه، ولازم الحق حق. يبقى من هذا، يبقى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وكذلك العكس. ليه؟ لا مش لفظ، هو الفرق إن أنا أريد، هو في النهاية يتضمن أو يستلزم النهي عن الضد، بس الفرق أنني أزيل الاعتقاد الخطأ، وهو أن ينفي الألفاظ. هو بينفي الألفاظ الآن، يثبت عبارات. أنا بقول يعني أنت الآن لما أقول لك يا محمد أكتب، هل تقول لي أكتب معناها معناها إن أنا بنهاك إنك ما تكتبش؟ ما تقوليش كده. أكتب معناها أمر بالكتابة، لكن أنا لما أمرك بالكتابة يلزم من ذلك أنني أنهاك عن عدم الكتابة. إذن كلمة أكتب هي معناها الكتابة، ليس معناها النهي عن عدم الكتابة، لكن هي تستلزم ذلك، اللي هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك لو تذكرون لما ذكرت القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قلت إيه تحتها؟ قلت وهذا تحت قاعدة الأمر بالشيء أمر بلا وازنه. أول كلمة جملة قلتها، أنا قصدت هذا المعنى، ولذلك هذه المسألة تضع هناك. يعني مسألة الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ممكن نضعها في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أصلا، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ولن يتحقق فعل المأمور به إلا بترك النهي عن ضده. يعني الآن لما أقول لك غض بصرك، لن يتم غض البصر إلا بترك إطلاق البصر. ما تقوليش غض البصر هو ترك إطلاق، هو غض البصر ده المأمور به، بس لن يتحقق إلا متى؟ إلا إذا تركت إطلاق البصر. يبقى ترك إطلاق البصر لازم من الأمر بغض البصر. كلام واضح؟ أنت قد لا تشعر بالفروق، لكن لما يأتي تقرير عقيدة أهل السنة يشرعون في هذا ويبينون. وهذا ما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ قال إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا من باب الاستلزام. وهذا ما حرره الشنقيطي رحمه الله، أن الذي حملهم على ذلك الإشكال الواقع عندهم أو الخلل الواقع عندهم في مسألة الكلام النفسي، وهل هذا يتنوع أو لا يتنوع أيضا كما ذكر بعضهم. أما المسألة التي ذكرها الشيخ نتيجة، وهي إن ليس كل من ترك مستحبا فعل مكروه. يعني أنت الآن يستحب أن تستعمل السواك، طب أنت لم تستعمل السواك إذا تركت مستحب، بس ما أقولش فعلت مكروه، ويقول ذا يبقى لا يستلزم ترك المستحب فعل الإيه؟ المكروه. وهذا صحيح، يبقى نفرق بينها، وترك المستحب لأنه في نص، لكن ما يقال فعل مكروها. كلام واضح؟ نفس الكلام، لكن هذا هو الأصل في المسألة، وهي مبنية على أن الأمر بالشيء أمر به بلا وازمه. وكذلك النهي عن الشيء، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. النهي عن الشيء، أنا لما أنهاك أقول لك لا تقعد، يبقى يستلزم أن أقول لك إيه؟ افعل ما هو مقابل، قم. لكن هنا مسألة، النهي عن الشيء أو الأمر بالشيء قد يكون له ضد وله أضداد. ثالث، الأمر بالشيء قد يكون ضد واحد وقد يكون الضاد. يعني هذا الكلام يعني لما تقول لا تقعد، لو انت قمت أديت اللي عليك، لو انت نمت اضجعت أديت اللي عليك، يبقى لا تقعد نهي مقابله عدة أوامر. فالنهي عن الشيء إذا كان له عدة أضداد مستلزم لأحد أضداده ليس لجميع الأضداد. يبقى أنا ولا تقرب الزنا، طيب لا تقرب الزنا، يبقى ممكن لا تقربها بماذا؟ يدخل بذلك لا تقرب الزنا فتزوجه، لا تقرب الزنا فاصبره، لا تقرب الزنا فصومه، لا تقرب الزنا فأتوا ملك اليمين، كل هذه ممكن يتأتى بها الأمر. يبقى لو قال لا تقربوا الزنا يستلزم بذلك أحد الأضداد، مش واجب عليهم يجمع ما بين ملك اليمين والصوم والزواج. الكلام واضح؟ يبقى النهي عن الشيء إذا كان له عدة أضداد يتم أو يستلزم أن يأتي بأمر واحد، لكن الأمر إذا أمر بالشيء يبقى يستلزم جميع ما يقابله، لأنه لن يتم تحقق هذا. يعني إذا قلت له قم يبقى دخل لا تقعد لا تنم لا تضجع قطعا. يبقى في الأمر، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، لكن النهي عن الشيء يستلزم ضدا من أضداد، يستلزم النهي عن ضد من أضداد. الأمر النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضد من الأضداد، وأما الأمر بالشيء فإنه يستلزم النهي عن جميع الأضداد. كلام واضح ولا صعب؟ يعني ما العملية سحبت شوي. نبدأ بها مرة أخرى؟ طيب خلاص ما فيش بأس إن شاء الله، خلاص نقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. أيضا الدرس المقبل هيبقى على مسألة حسب الحال يعني إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.